ثم أما بعد، نستأنف الكلام بحول الله جل وعلا حول الاستعاذة مما سبق بيانه عن سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ونخص الحديث اليوم بسورة الناس. هذه السورة الخاتمة، كما أن القرآن فاتحة فإن له خاتمة، إلا أن الخاتمة ليست هي سورة الناس وحدها وحسب. صحيح أنها خاتمة من حيث هي السورة الأخيرة في كتاب الله جل وعلا، لكن خاتمة الكتاب في الراجح على سور ثلاث: الإخلاص والمعوذتين. يعني ثلاثة الصور الأخريين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هن جميعا ثلاثتهن خاتمة القرآن الكريم. لما تبين من جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها جميعا في كل الأمور التعبدية من الرقى والتعوذات وغير ذلك مما هو شهور ومما سبقت الإشارة إليه في هذا المجلس وفي غيره. وسورة الناس يمكنك أن تقول إنها خاتمة الخاتمة، أي السورة التي ختم الله بها خاتمة القرآن الكريم، ففيها الختم بكل المعاني، لكنها في الحقيقة لا تنفك عن سورة الفلق. يعني ما يمكنش تفرقها على قول أعوذ برب الفلق يعني بشكل قطعي، ليست منها طبعا، ولكنها متممة لها ومكملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كيجمع بين المعوذتين مع سورة الإخلاص، قل هو الله أحد والمعوذتان تكفيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما سبق بيانه من قبل. الخصوص من المعنى المتعوذ منه اليوم يتعلق بالوسواس. الوسواس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا كان التعوذ في صورة الفلق متعلقا بأشياء في غالب الأمر مادية حسية، فإن التعوذ في هذه الصورة متعلق بأمور معنوية. لما كان قولوا قل أعوذ برب الفلق، غالب اتجاه ديال التعوذ وطلب الحماية من الله، لما كتلتجئ لله رب العالمين وكتطلب الحماية دياله وتطلب الأمن والأمان دياله جل وعلا، كتكون خايف من أمور مادية، فالتجاؤك إلى الله جل وعلا يؤمنك وكيعطيك الأمن ويدخلك السلم والسلام من كل أذى مادي. صحيح أن هذا الأذى المادي قد يترتب عنه شيء معنوي، لكن كيكون شيء حاجة اللي يعني في الذهن ديالك باين الاتجاه ديالها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهي إذن مخلوقات من الكائنات البشرية أو الجنية أو الحيوانية أو البهمية أو غير ذلك، يعني كائنات مخلوقة، والأذى ديالها كيمكن يكون مادي يعني تقتل جرح تأذي، ويمكن يكون معنوي، لكن جهة التعوذ يعني الجهة التي تتعوذ منها جهة مادية معلومة وهي المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل، فهو أيضا حالة فلكية من الظلمة، وإنما القصد ما يقع بليل من الشرور والأذى، لأن الليل هو مسرح الهوام، يعني في البادية وفي غير البادية، يعني الوقت اللي كيخرج الحشرات وتخرج الضباع والسباع والأذى صفة عامة، وأيضا هو ظرف كل شر يصدر من بني آدم أو من غير بني آدم. يعني اللص غالبا ما كيشتغل بليل، اللي قطع طريق والعياذ بالله غالبا ما كيشتغل بليل، وهكذا وهكذا وهكذا. ومن شر النفاثات في العقد، قلنا من قبل هن السواحر، فإذا هذه أيضا جهة مادية. صحيح أن الشر الذي يصدر عن الساحر إنما هو شر معنوي، ولكن الساحر ذات مادية، بنادم يشتغل بالإيذاء، وهذا الأذى طبعا متعلق بإرادة الله جل وعلا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا الساحرات النفاثات في العقد، عقد يعني عقد العقد من الحبال والشعر وغير ذلك مما يصنعون مما ذكر في بعض الآثار، كل ذلك أعمال تصدر عن أشخاص عن ذوات، فكل إنسان عارف هذاك النوع ديال الشر ومحدد الجهة دياله، محدد الجهة دياله وهو الساحر أو السحرة. ومن شر حاسد، الحاسد أيضا لا يكون في هذا السياق إلا الإنسان، إنسان يعني اللي كتعرفه كيعرفك، لأنه ما كيحسدك إلا اللي عرف النعمة اللي أعطاها لك الله تعالى. يعني الإنسان الذي خالطك هذا يكون لك حاسدا إن جعل الله في قلبه ظلمة الحسد. وظلمة الحسد عادة كتجي من عدم الرضا بما قسم الله جل وعلا. إنسان ما كيرضاش بذلك الشيء اللي أعطاه الله تعالى وقسمه الله سبحانه وتعالى، فعدم الرضا بما قسم الله له يجعله يحسد غيره. ولذلك حسد إبليس آدم عليه السلام، لأنه مرضاش بذلك الشيء اللي أعطاه الله عز وجل بأن يكون آدم أكرم منه وأفضل عند الله جل وعلا. قال أنا خير منه، مرضاش ما عجبوش له. فمن هنا يؤتى الإنسان ويقع بقلبه الحسد. فإذا الحاسد أيضا جهة مادية معلومة. إذن قل أعوذ برب الفلق هي استعاذة من أشياء يتوقع منها الشر عادة، وهذه الأشياء جهات محددة محددة، يعني سواء محددة بشخص معين أو أنها يعني مجهولة. نعم كما قلنا في من شر ما خلق دل على الجهالة، ولكن خلق يعني مخلوق من المخلوقات، فهو إذن ذات مخلوقة مادية حسية. لكن في الوسواس شيء آخر مختلف تماما. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. ما الوسواس وأين هو وكيف يكون وأن يكون؟ هذه أمور لا يستطيع الإنسان لها تحديدا على الدقة. يعني بلى أذى كيتسلط على الإنسان ما كيعرفو منين جاء، لا يعرف له مدخلا ولا جهة. الله جل وعلا أخبرنا أنه يوسوس في صدور الناس، ومع ذلك الصدر الذي فيه القلب إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وسبقت الإشارة إلى أن هذه القلوب لا يقصد بها بالأصالة هذه العضلة اللحمية التي تضخ الدم، رغم أن الآية فيها التي في الصدور، لأن القلب إنما مقصود به قلب النفس. صحيح هو في الصدر، لكن قال العلماء له علاقة بهذا القلب، هذا اللحم اللي عندنا عندها علاقة بذلك القلب الآخر المذكور في القرآن الكريم، ولكن ماشي هذيك هي هذيك. فالقلوب التي تسلم وتمرض وتؤمن وتكفر إنما هي قلوب الأنفس، هي في الصدور كما قال الله جل وعلا نأخذ ذلك على ظاهره، ولكن ليس بالضرورة هي هذه اللحمة اللي كتضخ الدم. وإنما القصد إذن أن الوسواس يقع بقلب النفس. النفس غيب، النفس كلها قلبها وهيئتها، النفس كلها طبيعتها غيب. شنو هي النفس؟ من يستطيع أن يحدد شكلها وطبيعتها وحجمها ومكانها بالذات من جسم الإنسان؟ لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع، لأنه غيب مجهول. والنفس هي حقيقة الإنسان، النفس هي حقيقة الإنسان، تعيا تشرح في الجسد المادي للإنسان لن تجد الإنسان، مع عمرك ما تلقى إلا قلبت عليه في الجسم دياله. وإنما الإنسان هي النفس القائمة بالجسم، فإذا خرجت انتهى الإنسان. غير تخرج النفس من الجسم كيتسالى بنادم، الإنسان كيتسالى، لا يبقى بين يديك إلا جثة هامدة. ماشي هي الإنسان، وإنما هي جثة الإنسان. أين الإنسان في هذه اللحظة أي بعد الموت؟ الإنسان ليس الذي بين يديك تغسله وتكفنه وتدفنه، تلك جثته. أما الإنسان الذي كان هو هناك في عالم البرزخ، هذا هو الإنسان. إذن النفس غيب، هذا الكلام جبناه باش نعرفه بأن النفس واحد العالم لا يمكن للعقل البشري أبدا أن يحيط به تصورا، ما تقدرش تصوره في دماغك ولا تقدر تخيله، ما تستطع، ما ممكن أن تتخيل هيئة النفس، إبصارها وسماعها ونظرها ووعيها، هذا لا يستطيع الإنسان أن يتخيله ولا أن يستحضره في ذهنه. عالم غامض من عالم الغيب. الوسواس، ما الوسواس؟ الوسواس هو الكلام الذي يزين لهذه النفس، يزين لها سيء الأعمال ويزين لها الشرور ويفتنها عن دينها ويركب فيها الأمراض، أمراض النفس سواء متعلقة بشخصية الإنسان أو متعلقة بالدين، هذا وسواس. من الوسوسة، والوسوسة هو الكلام الخافت الذي لا يكاد يسمع له صوت. تجلس مع راسك والكلام، الكلام راه خدام عندك الداخل، حتى لكأنك تكاد تسمع الأصوات ولا أصوات، تبقى شي خطرات تبقى تذكر مع نفسك هكذا كيقولوا الناس كيتذكر مع نفسه، اي ما يسمى بالخواطري، خواطر خدام يعني واحد الحوار داخلي ومجادله وكذا، يعني قريب تقول راك كتسمع الكلام ولكنك طبعا لا تسمع باذنيك هاتين الجارحتين الودنين اللي كاينين في الراس، ماشي بهم كتسمع، وانما انت تسمع مش ما كتسمعش، انما تسمع باذان النفس بالودنين ديال النفس هذيك اللحظه باش كتسمع. ولذلك ودنين النفس كيسمعوا الكلام اللي ما عنده صوت، اما الكلام اللي كيجي عبر وسيله الصوت فانما تسمعه الاذنان الجارحتان، يعني الودنين اللي في الراس، عاد كيديوه للنفس وتعاود تسمعوا النفس بعد ذلك باذانها الداخليه الباطنه الوسواس، ما كيمشيش الودنين نيشان، كيمشي مباشره كيدخل القلب، كيدخل القلب نيشان، فيطرق الباب ويحدث النفس من خلال آذان القلب الباطنة الذي يوسوس في صدور الناس. هذه الوسوسة إما أن تكون من خواطر الجن، هذه الوسوسة يمكن تكون خواطر من الجن من الشيطان، يعني الشيطان القرين أو غير القرين مما قد يسلط على ابن آدم والعياذ بالله، ويبدأ يعاود لك هذه هذه يزين لك بعض الأمور، يشكك يدخلك الشك في القدرات الشخصية ديالك، يعني مما يسبب الأمراض النفسية للإنسان واضطراب الشخصية وانفصام الشخصية، أو أنه يزين لك الفاحشة ويزين لك الحرام بشتى أنواعه ويخوفك من الفقر فتأكل الربا أو تتهم الرشوة أو غير ذلك من الموبقات المعروفة، يشكل لك واحد الخطاب داخلي، أو أنه يمكن يكون كلام الناس، كلام الناس من بنادم وسمعته في المرة الأولى بودنك، لأنه طبعا كلام الناس ما غادي شيء تسمعه مباشرة، يوقف واحد قدامك ويبدأ يشوف فيك بعينيه ويقول لك بلا ما يتكلم، هذا يقع من الجن كما في الآيات. لكن بالنسبة للإنسان وسواسة الإنسان هي كلامه الذي يلقيه على سمعك من الأذنين الجارحتين، ودنين كيسمعوا، ولكن ماشي هنا كتكون الوسواسة بلاتي، كيمكن يعني يقول لك واحد كلام، يعني ينصحك واحد النصيحة كاذبة يزين لك بعض الشر، يقول لك مثلا انت وليداتك والمستقبل ديالك والمستقبل ديال ولادك وخصك تخاف عليهم وكذا وكذا وكذا، كيمهدك باش مثلا تدخل في الربا، ها هو كيتكلم وانت كتسمع، ثم بعد ذلك تقتنع او لا تقتنع ما كيهمش، ماشي هنا كيكون الوسواس، كيمكن ترفض تقول له ودي هذا الحرام انا ما نديروش، او يزين لك الفاحشه او اي نوع من انواع المحرمات، كيمشي في حاله وذاك الكلام ديالو كيبقى في النفس في الليل ولا في النهار، حينما تخلو الى نفسك تكون غير بوحدك هذاك الكلام كتعاود تجتر بحال هذيك الدابه اللي كتجر تجتر، وكيطلع ذاك الكلام للنفس ويبدا القلب يعاود لك هذاك الكلام تماما كانك تسمعه للمره الثانيه، رغم انه مش عارف حاله هذاك اللي قال لك هذاك الكلام، وبقي هذيك الاصوات الخافته الاصوات اللي ما كتسمعش مسجله بالقلب، وكيبدا الكلام يتعاود وكيمكن ديك اللحظه يقنعك بذلك الشر. هذا وسواس الانسان، وهو يوسوس في صدور الناس. المرة الأولى جا لودنك مشى بحالو نتاع، يمكن لك ديك الساعة يعني تردو ولا ما سداش فيه كاع، ومن بعد كتبغي تقول مع راسك بلاتي عندها يكون داك الشيء اللي قال بالصح، وفعلا والوليدات وكذا وكذا، ويبدأ الكلام مرة ثانية وثالثة ورابعة ويجري لك على النعاس ما يديكش النعاس. هذا وسواس الإنسان، هو ووسواس الشيطان سواء، لأن حتى هذا بنادم هذا الشيطان، ولذلك جاءت الاستعاذة على التسوية بينهما، يعني بحال الوسوسة ديال إبليس وقبيله من الجن، إنه يراكم هو وقبيله يعني الذرية ديالو وخوتو يعني الجنس ديال الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فإذا هذه الوسوسة ديال الجن هي الوسوسة ديال بنادم، راه بحال بحال ما كاين فرق، ما دام أن الذي وقع وسواس، فجاءت الاستعاذة منهما معا على التسوية، يعني مجدين شر واحد وصنف واحد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من للتبعيض أعطى النص لهدو والنص لهدو، فإذا هذه الاستعاذة معنوية من شر معنوي ماشي مادي، شر معنوي، فإذا ذكرت الله خنس ذلك الوسواس، نشحن واحد كيتصور فقط الشيطان هو الذي يخنس، لا الوسواس، الوسواس يخنس، نعم الشيطان يخنس، ولكن الوسواس أيضا يخنس بخنس الشيطان سواء كان من الجنة أو من الناس، بحيث أنه لما كذكر الله سبحانه وتعالى الوسواس كينقطع، لأن إبليس أمائذن يخنس كيغبر يدوب في التراب يغيب. وكذلك وسوسة الإنسان التي سجلت بالقلب أو سجلتها النفس لما كذكر الله تعالى، هذه الوسوسة كتغيب كتغيب وتنقطع، ما كتعود تسمع أصوات ديال الشر التي تباديك وتشجعك على المعصية. فحقيقة هاتان الصورتان متكاملتان كأنهما صورة واحدة، الفلق والناس. فإذا صورة الفلق يعيذك الله بمقتضاها من كل شر خارجي، وصورة الناس يعيذك الله بمقتضاها من كل شر داخلي. هذا سر التكامل، لأن البلاء عافانا الله وإياك كيمكن يجيك من برا كيمكن يجيك من الداخل من فوسط الذات ديالك، فاللي يجيك من برا تتحمي راسك منه بحماية الله بصورة الفلق، واللي يمكن يجيك من الداخل كتحمي راسك منه بحماية الله بصورة الناس. فصحيح غادي بنادم يبلو بأنه الشيطان راه يعني ذات عنصر خارجي، نعم، والإنسان الذي نستعيذ بالله منه عنصر خارجي، نعم، ولكن الخدمة ديال الشيطان سواء كان من الجن ولا من الناس، الخدمة في هذا السياق هذا كتسمى وسواس. الوسواس لا يكون إلا داخليا، لأن الوسواس واحد الحاجة اللي كتسكنك، فأنت مسكون بخطاب مدمر من الداخل، النفس ديالك تولي تحاربك، بحال هذاك الجسم المريض اللي فيه واحد النوع ديال المرض، يعني كيكون كيحارب الجسم من الداخل، إما أنه أعضاء من الإنسان أو شيء من هذا القبيل كتمرض واحد طبيعة واحد المرض كتولي هي كتحارب الجسم من الداخل. فإذا هذه حرب داخلية أو كما يعبرون اليوم حرب آلية. فنفسك التي بين جنبيك حينما توسوست مرضت كأنما بقت في ديالك وولت ضدك مع أن أنت هو هي، يعني حقيقة ما كين ما قبح من هذه الحالة والعياذ بالله، كتولي الذات ديالك كتحاربك، كتولي أنت كتحارب أنت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يهد يحول بين المرء وقلبه، كيولي قلبك ضدك وما قلبك أنت. احنا قلنا القلب قلب النفس، الجوهر ديال النفس، والنفس هي الكينونة الحقيقية ديالك. ولذلك كيوصل الإنسان والعياذ بالله في هذه الحالات إلى أن يقتل نفسه، ما بقاش بنادم كيحارب راسه، يقتل نفسه رغم أنه في الحالة الطبيعية دياله يدافع عن نفسه دفاعا مستميتا، ولكن حينما تنهار النفس الإنسان يلجأ إلى إيذاء هذه النفس، النفس تقتل النفس نفسها وتؤدي بها إلى الإهلاك وبشتى أنواع الإضرار. حقيقة يعني معروف التفعيل من النفس المعاصر معروف نوع من الأمراض، يعني الإنسان يتلذذ بالآذى كيعجبه اللي يأذيه والعياذ بالله. هذا النوع هذا هكذا كيبدأ بالوسواس، والوسواس إنما يبدأ باختيارك أنت في الأول، رغم كيجي بالزز منك كيجي بالاختيار ديالك وبالإرادة ديالك. شمع أنت كيجي بالاختيار ديالك وبالإرادة ديالك؟ لأنه في الأول ما كيكون شيء مرض، كيكونش مرض، وإنما كيكون حالة طبيعية في الإنسان. يعني جميع الخطابات الداخلية اللي كيكون عند الإنسان الكلام الداخل كاع الناس، كل شيء الناس عنده الكلام الداخل من الخواطر، ولكن كاين واحد المرحلة كتحول لمرض، من اللي كتحول لمرض كيولي الإنسان مقهور تحت ذلك الخطاب الداخلي، كيسميه دابا الوسواس القهري، كيولي بنادم صافي مهزوم أمام هذا الوسواس. الإمام ابن القيم رحمه الله قال كلمة عجيبة وهو طبيب خبير بالنفس رحمه الله، قال بأن كاين مراحل ديال هذا النوع من الوسواس. المرة الأولى كيكون عبارة عن خاطرة اللي كتسمى الخواطر، وهي اللي قلت الحالة الطبيعية عند الناس كاملين، تتحول الخاطرة إلى فكرة لكن بإرادتك أنت، ثم الفكرة بعد ذلك تتحول إلى فعل، وهذه هي الخطيئة وهذا هو الإثم. كتكون غادي في الطريق ولا جالس ما كتشعر حتى كتلقى فكرة إما خيرة ولا شريرة تطيح لك في البال، كتوقع لك في البال، فهذا أنت لست مسؤولا عنه ولم تحاسب عليه لا بالخير ولا بالشر. فخواطر الخير تأتي من الرحمن وخواطر الشر تأتي من الشيطان طبعا، لكن هذه الخواطر ما عندهاش تأثير حقيقي على النفس، أنت بمجرد الاستعاذة تطردها، يعني مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنتهي كتبخر وتمشي بحالها. لكن فوقاش كيبدأ الخطر ديالها؟ لما كتستحليها، يعني النفس اللي مريضة بحب الشهوات ملي كتجيها واحد الخاطرة ديال شي جريمة في حق الدين أو في حق النفس وكل ذلك سواء، كي تجي النفس المريضة تجيها حلوة، لكن النفس المؤمنة اللي الذوق ديالها نظيف، لما يجيب لك الشيطان في النفس ديالك واحد الخطيئة كيوسوس لك بها وكتجي ديك الوسواسة من الخواطر الشيطانية، استقذروها تماما بحال الطعام اللذيذ والطعام السيء. ملي كتحط على لسانك واحد الماكلة لذيذة تشعر بالذوق ديالها بالحلاوة ديالها أو بأي شكل من أشكال تذوق الجمالي للطعام، كتذوقها كتعرفها مزيانة بنينة وكتعجبك كسائر الفواكه والأطعمة اللذيذة، لأن الذوق ديالك سليم كتذوق الحاجة المزيانة مزيانة. لكن ملي كيعطيوك شي حاجة مذاق ديالها سيء جدا كتذوقها تمجها وتبصقها لا تستسيغها ولا تستطيع أن تبتلعها. إذا الحالة ديالك في هذه اللحظة صحية طبيعية، هذا على المستوى يعني الذوق المادي. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. لكن الإنسان مثلا والنفس يأكل ويتناول أشياء قاذرة بحال القرو أو الخمر، يعني بنادم المؤمن غير مجرد الرائحة تشمئز نفسه منه لأنه مولف الأذواق الطيبة السليمة، بينما متناول الدخان أو شارب الخمر يتلذذ. واش يعني يسحب لك يعني هذا شارب الدخان ولا شارب الخمر ملي كيشربها راه كيشربها بزز، هو يتلذذ بذلك. لما؟ لأن طبعه قد فسد، هو بحالة ماشي طبيعية. لكون كان في الوضع الطبيعي قطعا لن يتلذذ بالخبائث، وما كانت الخبائث قط طعاما ولا شرابا، ما كانت قط نعمة ولا لذة اطلاقا. فإذا الذوق دياله هو معوج. فكذلك الإنسان فيما يتعلق بالنفس اللي كتوقع بالقلب ديالك الخواطر الحسنة خواطر رحمانية من كل أنواع الخير كتلذذها. يجيك شي مرة بنادم مثلا كيقرب وقت الحج أو يعني جا رمضان الناس كثير كيديروا العمرة في رمضان أو كيجي خاطر أنه مشى للحج، المؤمن يتلذذ هذا فيستمرئ هذا الخيال. إذا كان يتعلق بحجين أو بعمرتين أو بتصدقين أو بصيامين أو بقيام أو برمضان كيبدا يذكر رمضان ويجي الخيال ديال القيام والصيام فكيتلذذ بهذا الخيال من هذه الخواطر التي وقعت بقلبه لأن الذوق ديالو سليم. لكن لما كتجي الباب المعصية ينفر منها ولا يستمرئها بل يجد لها مرارة بقلبه وبشاعة في خياله وتصوره، ما تقدرش في هذه اللحظة يزيد ولو خطوة في التخيل، مرة واحدة كيتقطع الخيال ديالو لأنه هو لا يطيق ذلك التصور، الخيال ديالو ما عندوش القدرة باش يزيد التخيل لأن الذوق ديالو سليم. هذه الوضعية ديالو بحال داك اللي حطيت له الماكلة مرة بالفم ديالو كيرزقها مباشرة لأنه ما مولفش هذاك الطعام المر ماشي من طبيعته. أما الإنسان الذي تقع بقلبه خواطر المعصية فإذا به يستمر مع الخيال العاصي ويستمريه ويستمرئه فهذا شخص طبعه فاسد، هذا مريض بالمعاصي زينت له الشهوات المحرمة فانقلب ذوقه الشيء الخبيث يستحليه والشيء الحلو لا يستحليه. إذن شيء طبيعي أن هذه الخواطر كتبدأ تصور له في الدين وكيبدأ متبعها بحال الفيلم في الخيال دياله. بهذه الصورة وبهذه الشاكلة تتكون الصورة الكاملة للفعل المحرم في خياله، الصورة الكاملة للفعل المحرم كتركب له في الدماغ دياله، الخاطر تحول من مجرد خاطر إلى فكرة. هذه المرحلة الثانية اللي كيتكلم عنها ابن القيم رحمه الله، يقول لك الآن ما بقاش في الخواطر السيئة لا ولا في الأفكار السيئة، لأن الفكرة كيكون معنى ناضج قوي عنده المقدمة ديالو كيفاش بدأ وشنو وقع وكيفاش انتهى الفيلم كامل كما يعبرون، عنده مسجل في الدماغ ديالو. إذن شنو عنده؟ عنده خطة للجريمة، الآن اكتملت لديه خطة للجريمة جريمة دينية، ماذا بقي؟ بقى غير التنفيذ، فإذا ضعف حاله أكثر وقع في التنفيذ ثم كتسجل الخطيئة خطيئة، إن كبيرة فهي كبيرة وإن صغيرة فهي صغيرة، سأل الله العافية. فإذا باش تقطع الطريق نتاع هذا الشيء هذا استعيذ بالله صباح مساء، التعوذ يحفظ ذوقك، هذه الفائدة الأولى ديال التعوذ، كيحفظ لك الذوق ديالك يعني كيخليك الذوق الحلو حلو والذوق المر مر، وهذا الوضع الطبيعي ديال الإنسان بإذن الله مع مر الخواطر الشريرة في القلب ديالك تطور إلى أفكار بشكل تلقائي بمجرد ما تقع خاطرة السوء بقلبك تنطرد خارجا، كتطرد برا تمشي بحالها، تنزلق وتندلق وتخرج هاربة، لأن النفس ديالك ما كتحملهاش ما كتقبلهاش بسبب التعوذ. التعوذ كيعطيك حصانة، حصانة مادية وحصانة نفسية معنوية. فالله جل وعلا بصورة الفلق يحميك من كل أثر مادي، من الشرور التي تقع من خلقه بأي صورة من الصور التي ذكرت في صورة الفلق، وبالتعوذ بالله جل وعلا من خلال وبواسطة صورة الناس يحميك الله ويحصنك ويؤمنك من كل خطر معنوي يقع بذاتك وبباطنك، وكيحفظ لك الذوق ديالك الإيماني باش كتبقى كتعرف المعروف وكتنكر المنكر بقلبك قبل أن تفعل ذلك بلسانك وبيدك. مستحيل على الإنسان يعني يأمر بالمعروف وينهى على المنكر بيده بلسانه إذا ما كانش القلب دياله أولا خدم هذه الخدمة بالنسبة ليه هو، يعني في الوضعية الذاتية دياله. وهذا الشيء ما يتناقضش لكم مع الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. علاش أخر القلب؟ لأن به البداية، به البداية كتوقع. إذا فسد القلب لا أنت تستطيع أن تغير منكرا لا بيدك وبلسانك. وإذا صلح القلب، حديث ألا وإن في الجسد لمضغة، وإذا صلح القلب آنئذ وآنئذ فقط أمكانك أن تغير المنكر بيدك أو بلسانك على حسب مراتب الحديث. فإن لم تستطع لا بهذه ولا بتلك كترجع للوضع الأول ديالك وهو بالقلب، لأن به بديك به كتنتهي. فلهذا إذن أول ما يهتم الإسلام بحفظه قلب الإنسان المؤمن، الحفظ بالمعنى حفظ الدين أول شيء كينصب عليه اهتمام الإسلام، حفظ القلب أولا. فإذا حفظ القلب من الوسواس أي من آثاره، الوسواس لا بد يوقع، ومن زعم أنه لا يوسوس فقد كذب، الوسواس كيوقع غير واش يخلي الآثار ولا ما يخليش الآثار، ها هنا الإشكال. فالمؤمن المتعوذ المتحصن بالله لا يبقى في قلبه للوسواس آثار، وخيدوز كيمشي في الدرع. أما الفاسق الذي فسق قلبه وفسد طبعه ولم يعد يفرق بين حق وباطل وبين معروف ومنكر، فالوسواس كلما طرق قلبه ترك آثار الفساد بقلبه، ولذلك هذا يكون عادة منغمسا في المعاصي. ولذلك بس تقطع الطريق على الشيطان بمجرد ما تقع الخاطرة بقلبك مسحها، خليهاش نهائيا، أي بادر إلى الاستعاذة بالله من الوسواس. وهذه الصورة العجيبة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بهذا الترتيب العجيب حيث يستعيذ العبد برب الناس، فقد استعاذ بالله من حيث هو رب، رب ومن أهم معاني الربوبية ومن أهم صفاتها الرحمة والرعاية، لأن رب الناس هو الذي يربيهم أي ينميهم ويرعاهم يربيهم. فالرباني هو الذي رباه الله أي رعاه ونمى إيمانه وزكاه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي أن تعلم الكتاب وتعليمه ومدارسته من شأنه أن يجلب لك الرعاية الربانية والتربية الرحمانية والتزكية الإيمانية، فتترقى نفسك بمدارج الإيمان. فالله جل وعلا بصفته هذه وبربوبيته سبحانه وتعالى استعيذ به، استعيذ به من كل ما سيأتي وهو الوسواس بشتى صنافه وضروبه، لأنه شكون مولاك، شكون اللي قبلك، شكون اللي يرعاك، شكون اللي يحميك، هذا معنى الرب. فأنت تلتجئ إلى من هو جل وعلا يرعى الناس ويرب الناس ويقوم بشأن الناس، وهو قيوم الناس اللي كيخلقهم ويرزقهم ويقابلهم ويحفظهم ويحميهم. فمش مول الناس ترجع إليه، والمفتاح ديال الصفات ديال الربوبية فهذا السياق هذا هو الرحمة. ولذلك جاء في سورة الفاتحة كما بيناه قبله الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مولا هلم قبلها وكيرعاها هذا العالمين. أول صفة وردت بعده الرحمن الرحيم، لأن جل وعلا المولى الكريم قبل الكون قبله بالرحمة ويرعاه بالرحمة، خلقه بالرحمة ورزقه بالرحمة وهداه بالرحمة. فأنت هارب الآن لرحمة الله أيها العبد الضعيف المستعيذ بربك المستجير به، هارب للرحمة، الرحمة كاينة غير عنده، ما كاينش عند غيره. ولذلك قال قول أعوذ بربي برب الناس. أنت من؟ ناس، ناس. وأعز الخلق عند الله الناس، أكرم الخلق على الله الناس. خلينا الآن من تكريم الإيماني، لا كاين قبله التكريم الخلقي. ولقد كرمنا بني آدم، يعني اللي صالح واللي صالح، تكريم الخليقة وأعطاهم رفعة عالية في الخلق. ولذلك سجد الملائكة لآدم بما علم الله جل وعلا آدم من العلم، سجد له الملائكة. فلذلك ذكر الرب جل وعلا برحمته من حيث إنه رحم الناس، وأنت فرضون من هؤلاء الناس، أنت ماشي سهل عند الله تعالى، أنت عزيز عند الله غير طرق الباب. هذه العقيدة أقول هي عقيدة، إن كانت على يقين فتح الله لك الأبواب، لأن عندك اليقين بأنك أنت إنسان خلقك الله، وهذا الرب العظيم جل وعلا الذي خلق الناس إنما خلقهم ليرعاهم وليكلأهم وليحفظهم إن هم آمنوا به واستعاذوا به فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، إنما أنت مطلوب منك أن تستجيب لله عز وجل إذا دعاك لما يحييك، وأن تؤمن به حقا، رغم أنه خاطب العباد. وإذا سألك عبادي دياولي، يعني المؤمنون الصالحون، وختم ذلك مع ذلك بطلب الإيمان به، رغم أنهم مؤمن به، وإنما طالبها هنا كمال الإيمان، ودعاهم إلى استقامة الحال على ما آمنوا به. فإذا وقع بقلبك أنك عبد لله الذي رب العالمين، رب هذه العوالم، ربها أي خلقها ورعاها وحافظها وكلأها وأنعم عليها شتى أنواع النعم، اطلب النعمة من عند مول النعمة، واطلب الرحمة من عند مول الرحمة. من أين أنا إذن تخاف؟ شكون اللي غادي يخلعك؟ شكون اللي غادي يخوفك؟ سواء كان هذا الشر باين أو كان شر باطن ما كتعرفه من جاك، كل وسواس. رحمة الله أعظم من كل شر. وجعل جل وعلا يعيد الناس، الناس، الناس ثلاثة مرات هو يعودها باش يبين لك بأنك أنت أيها الإنسان عزيز عزيز عزيز، إنما طرق الباب ديال الله تعالى تواضع له. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو جل وعلا الذي يرب الناس برحمته وهو ملكهم. ما كاينش شي واحد من الخلق اللي يمكن يخالف الأمر القدري ديال الله تعالى، كافرا كان أو مؤمنا، يعني إلا حكم الله على شي واحد صافي انتهى. فأنت تطلب رحمته بأن يحكم لك بها على خلقه من هذا الوسواس. وإلا حكم الله تعالى من حيث هو ملك، لأن معنى الملك فيه معنى السلطان والقوة والجبروت، راك طلبت الرحمة. ولكن الآن من بعد الرحمة إلى تفتح الباب، إنك تفتح الباب بالرحمة كيخصك إذن تستحضر القوة ديال الله تعالى، لأن هذا الذي أنت فار منه الله أقوى منه وهو ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وأنت الآن ماذا تصنع؟ بالاستجارة وبالاستعاذة تعبد، هذا معنى توحيد الألوهية. ولذلك قال إله الناس، هذا هو الرب الحقيقي الذي يعبد حق العبادة، إن كان هنالك من يستحق العبادة في الكون وفي الوجود فإنما هو الله. ملك الطرق الباب ديال المعبود جل وعلا، راك قبط طريق صحيح كيعطيك الطمأنينة والسكينة، بلي راه ما كاينش شي عبادة لشي مخلوق اللي كتنفع مع ذا العبادة ديال الله الخالق لكل مخلوق. ولذلك قال إله الناس، لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والاستجارة عبادة والاستعاذة عبادة. ولذلك امتنع في عقيدة الإسلام أن يستغاث بغير الله، وامتنع في عقيدة الإسلام أن يستجار بغير الله، ذا شرك خطير جدا مدمر الدين والتدين. فقد جعل الاستعاذة به وحده وكذلك الاستغاثة وكل أنواع الالتجاء إليه جل وعلا استغاثة واستجارة، إنما يكون ذلك بالله دون سائر خلقه. إله الناس صافي، يعني كل أسباب الضمان جمعت هنا، حقيقة شيء عجيب جدا، أسباب الضمان وكل أنواع التأمين الباطن الداخلي جمعت هنا. رب وسعت رحمته كل شيء، مجرد ما تقول رب الناس، رب الناس، ملك قاهر فوق عباده، بمجرد ما قلت ملك الناس إله معبود، وأن خطابك بالاستجارة أنت كتسعار رحمة ديال مولانا، راه هذا الرب العظيم هو اللي كيتطلب وهو اللي كيتعبد، وأنت الآن قد اتخذت الطريق المستقيم إلى الله. ثم عاد كتذكر المرض ديالك من شر الوسواس الخناس، وتصفه بأضعاف أوصافه، لأن الشيطان ديال بنادم ولا الشيطان ديال الجن ما خصكش تكبر له الشان، ما خصكش نهائيا تكبر له الشان. وورد في الحديث النهي عن تعظيم إبليس، تقول هذا الشيطان عفريت كيدير وكيدير، أبدا. الله تعالى قال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما عند بابه ما يسوى، لأنك ها هنا بين يدي رب الناس ملك الناس إله الناس، فين الشيطان؟ داب استراب الخناس، مشى انتهى الخناس، داب انتهى صافي انقطع، طرقت الباب الكبير ما بقى حتى حاجة أخرى، كل الوسواس يدوب وينتهي من شر الوسواس الخناس، سواء كان من هذا النوع ولا من هذا النوع، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.